سامحكم الله فضيلة الشيخ، إذا سافر الابن وترك وراءه أهله، وكان الأب لا يملك مالا ليصرف به على أهله، فباع شيئا للولد وصرفه على أهله وطالب الولد بحقه، فهل على الوالد إرجاع ما باعه أثابكم الله؟ الأصل عند العلماء رحمهم الله أن الأب له أن يأكل من مال ولده، لكن ليس من حقه أن يتصرف في مال ولده بالبيع أو الهبة أو الوقف أو العتق أو غيره من التصرفات الشرعية المعروفة. فإذا باع الأب مال ولده بدون إذن الولد فالبيع غير صحيح وهو مردود. والأصل في جواز أكل الوالد من مال ولده، يعني ما الفرق بين الأكل والتصرف؟ الأكل مثل أن يأتي الوالد ويأخذ من مال ولده 100 من أجل أن يصرف بها على نفسه طعاما أو كسوة أو نحوها، هذا من الأكل من مال الولد. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة في الصحيح: إنما فاطمة بضعة مني وبضعة الشيء من الشيء، فكأنه أخذ من ماله. فعلى هذا لا بأس أن يأخذ، أما أن يتصرف في مال ولده ببيع وبذل بعوض أو بدون عوض، بعوض كالإيجارات والمنافع والهبات بدون عوض والأوقاف بدون عوض والعتق بدون عوض، فهذا كله مردود إذا لم يرضى به الولد. لكن السؤال: لما سافر الولد وترك والده بدون نفقة، هل يجيز التصرف في ماله إذا لم يجد الوالد ملجأ إلا مال ولده أن يبيعه؟ فحينئذ يكون الوالد معذورا، خاصة على مسألة الظفر. وبعض العلماء يرى أنه إذا منع ذو الحق من حقه ووجد مالا، لحديث هند: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، قالوا يجوز، خاصة إذا كان ما هو مؤتمن عليك، أن تكون سيارة موجودة في البيت فباعها أو أرضا فباعها، وكان أو شيئا له قيمة يمكنه أن يصارف منها فباعها لوجود الضرورة، فهذا له وجه، خاصة على مذهب من يقول بمسألة الظفر. وفي مسألة النفقات ورد فيها حديث هند رضي الله عنها: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذه المسألة تتنازع هذه المسائل كلها. الأصل أن الولد لا يسافر ما دام أن نفقة والده عليه، والوالد محتاج إلى النفقة لا يسافر حتى يترك سدادا لهذه النفقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فالوالد إذا كان محتاجا إلى النفقة ولا نفقة عنده، أو في آخر سنه يحتاج إلى نفقة ولده، فإنه ممن يعول الولد، ويجب على الولد أن يترك له النفقة. ومن هنا يوصى كل مسلم إذا أراد السفر عنده والدان أو عنده ذرية أن يترك لهم ما يعينهم على النفقة، وألا يحوجهم إلى الناس. وقد يقع ما لا تحمد عقباه من الوقوع في الحرام والفواحش، لأن محبة المال فتنة، وإذا لم تجد المرأة المال لربما تعرضت للحرام. الواجب الحفاظ على هذه المسؤولية والأمانة والرعية التي استرعاك الله عز وجل، فلا تحوجهم إلى غيرك، والله تعالى أعلم.